رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. وبعد، ما زلنا مع شخصية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رضي الله عنه. هذه الشخصية العظيمة التي تربت في بيت النبوة وزوجه الرسول بفاطمة رضي الله عنها، وكان هذا البيت من أسعد بيوت المسلمين، وكان عنوانا ومثالا على الصبر وعلى التحمل وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولقد رأينا لما حجبت هذا البيت الحاجة وضاقت عليهم الأمور، كان السيدة فاطمة يرسلها زوجها علي كرم الله وجهه إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، ولتشكو له يعني التعب الذي تتعبه في حمل الماء من البئر وسقي راحلة علي وتجهيز البيت، وكانت تطلب أن يعينها بقادم من الخدم الذين يعني يكونون تبعا لبيت المال. فكان الرسول يرفض صلى الله عليه وسلم أن يترك بيوت المسلمين وأن يعين ابنته لكي لا يكون متميزا على أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويضرب لنا الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول: يا فاطمة، ألا أدلك أنت وعلي على شيء؟ إن فعلتما ذهب عنكما تعب اليوم كله. فتقول: دلني يا أبي. فيقول لها: إذا أويتما إلى فراشكما أنتما أنت وعلي، فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبرا 34. فقالت فاطمة: فما أن قلناها إلا وكان الله يذهب عنا عناء اليوم كله. هذه كلمة للإخوة الذين يتعبون طوال اليوم من العمل، وللأخوات التي يعني يتعبن من الأولاد ومن مشاكل الأولاد ومن متاعب البيت، من يعني تنظيف ومن تجهيز طعام وطهي طعام ومن متاعب حياة. فعلينا إذا أوينا إلى فروشنا أن نسبح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. ولقد كان علي كرم الله وجهه يحب زوجته فاطمة حبا جما، وكان يغار عليها. فدخل مرة عندها فوجدها شكاك بعود السواك، يعني وسمى بعود الأراك لأن حجر الأراك هو الذي نأتي منه بالسواك. فقال وكان شاعرا: أحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، أحظيت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، ما فاز مني يعني ما أخذ مني أحد شيء من عرضي ولا من يلمس السيدة فاطمة إلا أنت أيها السواك، لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، هذه غيرة، والغيرة مطلوبة في الإسلام، لكن الغيرة في غير تهمة، والغيرة في غير شك، الغيرة مطلوبة في الإسلام، لكن الإنسان يعني لا لا لا لا لا يذهب أكثر يعني أو لا يحمل الأمور فوق طاقتها، حتى إذا شككت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تدقق، إذا ظننت فلا تسد وراء الأمر، يعني ظننت شيئا معينا، مثلا أخذ جدلا أنك دخلت البيت فسمعت الزوجة تحدث مثلا أمها في الهاتف التليفون، فعندئذ تحقق مع من كنت تتكلمين، ربما هي لا تريد أن تخبرك أنها كانت تكلم أمها في سر من الأسرار، أو أن أمها استعملتها على سر لا تريد أن تحدثك به، فعندئذ صديقتك مثلا. طيب، كذب ليس هناك كذب أبيض ولا أسود، لكن المرأة تريد أن تحافظ على سر أمها. صديقتك من؟ الكذب يولد كذبا، فالكذب يولد كذبا ويظهر صدر الزوج، وانت فضولي اكثر من الناس، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والسواد، كل اولئك كان عنه مسؤولة. فيجب علينا ان نراعي هذا المسألة. نغار نعم على اهلينا، ونغار على زوجاتنا، ونغار على اعراضنا، ولكن هذه الغيرة لا تدخلنا مواطن التهم، ولا تجعلنا نشك في اهلينا، لان بيت المسلم ان شاء الله محصن بالله رب العالمين. وطالما انت يعني مستقيم على طريق الله، ثق ان الله سوف يقيم لك زوجتك على طريق الله. هذه قصه بسيطه يعني مع سياق الكلام، وجاءت عطف خاطر في هذه اللحظه الي، ان رجل طرح باب يعني باب انسان وكان هذا الانسان يبيع شيئا, فاشترت منه صاحبة البيت او ربة الدار هذا الشيء, فبينها هي تتكلم هذا الشيء من الرجل لمس الرجل يدها فتألمت المرأة, يعني الرجل تعمد ان يلمس يد ربة البيت فنوت ان تخبر زوجها بهذا الامر. وكان هذا الرجل جواهري يعني بائع مجوهرات يعني, فلما جاء زوجها بالليل قالت له سوف اخبرك سرا ولا تغضب, بين انا اشتري اللبن اليوم من بائع اللبن لمس يدي تعمدا ويعني خشيت ان اؤذيه او اضربه او ان ارتفع بصوتي يعني سترا لعرضي وسترا عليك وعلى عرضك, فاخبرتك بهذا الامر فاجهش الرجل بالبكاء. فتعجبت الزوجة وما الذي يجعلك تكشف بالبكاء, قال اليوم جاءت امرأة بمفردها الى محل الجواهر الذي ابيع فيه فارادت ان تقيس شيئا من خواتمها فلمست يدها متعمدا فاخذ الله هذا من ذلك. ولذلك يقول علي كرم الله وجهه عفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم, من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم, من يزني يزنى به ولو بجداره, إن كنت يا هذا لبيدا فافهمي, إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. فأنت أيها الأخ المسلم الكريم قد تستهين بالنظرة, أنت تنظر إلى عرض هذا وعرض ذاك وعرض ذاك, نظرت إلى 100 امرأة نظر 100 إلى عرضك فماذا أخذت أنت منهم وماذا أبقى وماذا أبقوا لك هم؟ اتق الله عبد الله وتستن بسنن هؤلاء الصالحين الذين وضعوا لنا معالم على الطريق نسير خلفها لنكون مع رسول الله وفي معية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. سيدنا علي كرم الله وجهه عاش ينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن التقى أو فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى الرفيق الأعلى. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فبايعه علي كرم الله وجهه, والمستشرقون وكتاب السير الذين يقولون ان عليا تلكأ في مسألة البيعة هذا امر لا يدخل وهذا تاريخ مجدود على هؤلاء الغر الميامين الذين كانوا لا يبغون لا جاها ولا سلطانا وانما كانوا لا يبغون الا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم جاء عمر ابن الخطاب وكان علي رضي الله عنه لا يفتي عمر في مسألة الا اذا استفتى عليا كرم الله وجهه, كان في صغير الامر كبير. وزوج سيدنا علي عمر رضي الله عنه لابنته ام كلثوم, ام كلثوم بنت سيدنا علي تزوجت لعمر بن الخطاب, فاهدت ام كلثوم هدية زوجة امير المؤمنين عمر هدية الى زوجة ملك الروم, فردت زوجة ملك الروم على الهدية, كان الهدية عبارة عن شيء من العصور والبخور, ردت زوجة ملك الروم على هذه الهدية من العصور والبخور بعلبة مليئة بالمجوهرات والحلي. هدية أمام هدية, استشار عمر الصحابة يا صحابة رسول الله هل لي حق في هذه الهدية, زوجتي أم كلثوم أهدت زوجة ملك الروم هدية, فأعادت أو ردت زوجة ملك الروم علينا وعلى أم كلثوم بهدية من الحلي ومن الجواهر والدر, ألي حق فيها؟ قال علي قال الصحابة يا أمير المؤمنين هدية أمام هدية, هذه هدية كهدية. وقف علي كرم الله وجهه وقال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك, لتأخذ زوجتك ما يساوي ثمن عصورها وبخورها ويرد الباقي إلى بيت مال المسلمين. نحن في زمن يتغنى الناس كأن الأوروبيين وأن الأمريكان إذا أخذ أحد المسؤولين هدية أثناء توليه المسؤولية أن يعيدها للبيت الأبيض أو أن يعيدها إلى قصر البيت أو أن يعيدها إلى قصر باكنجهام, لكننا يجب علينا أن يعني نفتخر ونفخر بسلفنا الصالح وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله عنه نعم المشير ونعم المعين, وضعه أمير من عمر ضمن الستة المجلس الشورى الذي يختار منهم واحد, واختير عثمان رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه يتولى أمر المؤمنين وصار أمير المؤمنين 4 سنوات متواصلة, كان يظهر على أمر الرعية وكان يدافع عن الضعيف وكان يرد القوية عن حده اذا تعدى الحدود. وسبحان الله للأسف الشديد امتلأ تاريخنا الاسلامي بشوائب كثيرة يجب علينا ان نتحرى الدقة ونحن نرويه في مسألة الخلاف بين سيدنا علي وسيدة عائشة وسيدنا علي وسيدنا معاوية. هؤلاء الصحابة الغر الميامين يجب ان لا نخوض فيهم. وسئل الامام الحسن البصري امام التابعين عن الخلاف الذي نشب بين الصحابة وبين علي وعائشة وبين علي ومعاوية. قال فتنة صهر الله منها ايدينا لما نلوث بها افواهنا. علينا ان نتوقف عند الكلام عن هذه الخلافات وان ندقق وان نحقق وان نترك هذا الامر لعلماء التاريخ الذين ليس لهم هوى, ولا ننظر الى الصحابة انهم اصحاب سلطة ولا انهم رواد وعشاق مناصب ولا عشاق كراسية ابدا, انما كانوا يبتغون ما عند الله عز وجل ويبغون رضوان الله سبحانه وتعالى. وان عليا كرم الله وجهه والصحابة الغر الميامين جميعا كانوا لا يبغون الا رضا الله سبحانه وتعالى. هذا يعني لا اريد ان اتعرض الى هذه المسألة كثيرا, لكن عليا كرم الله وجهه عاش 4 سنوات و7 اشهر اميرا للمؤمنين الى انه كان في 17 من رمضان وفي طريقه لصلاة الفجر في المسجد طعنه ابن ابي ملجم طعنة يعني حمل بعدها الى البيت وقال للحسن ابنه يا بني اذا اظفرت بمن قتلني؟ قالوا نعم يا ابتي. قال ان انا مت فقتلة امام قتل, يعني خذوا الحق بان يقتل القاتل, وان لم امت فان الامر بعد ذلك سوف يكون الى العفو ان شاء الله رب العالمين. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء له خيرا ورزق بالشهادة ولحق بالصحابة من ابي بكر وعمر وعثمان, وهو رضي الله عنه لحقوا جميعا بمحمد وحزبه. هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم العظماء وهؤلاء هم الذين نستنوا بسننهم ونسيروا على هديهم. ولقد ترك لنا علي كرم الله وجهه ميراثا عظيما من البلاغة ومن المواعظ ومن الخطب, وكان بليغا رضي الله عنه لأنه رضع البلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان يعني كما قلنا شاعرا فارسا بليغا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى, كان موصولا بالله عز وجل, وكان في بيته اعظم ذريه الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه, وكان يحبهما كثيرا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن يميل الى السلم وكان الحسين يميل الى ان يعني يقول الحق, وان ليس معنى هذا ان الحسن لا يقول الحق, لكن سيدنا الحسن كان قريب الى المسالمه والحسين كان قريب الى ان ياخذ الحق طالما انه على ثقه انه على حق. طبعا لي رغبة بسيطه في هذه الدقائق الباقيه ان شاء الله من هذه الحلقه انني قلت في اولى حلقات سيدنا علي انه شخصيه احبها اناس فدخلوا الجنه واحبها اناس اخرون فدخلوا النار. الذين احبوا علي على انه انسان صحابي زوج فاطمه الزهراء والد الحسن والحسين من العشر المبشرين بالجنه يختفي اثار اعماله فهو في الجنه ان شاء الله رب العالمين. وهناك اناس احبوه حتى للاسف ضلوا في حبه وهم الشيعة الذين تشيعوا, ليس كل الشيعة لأن فيه من الشيعة وناس معتدلون, لكن كثير أو جل الشيعة للأسف الشديد أوصلوا عليا إلى مرتبة عالية عالية كبيرة لدرجة أن بعضهم قال إن الرسالة نزلت لم تكن لا يجب أن تكون قد نزلت على محمد وإنما كان يجب أن تنزل على علي, وأن الإمام عندهم أفضل من الرسالة أو تقارب الرسالة, وأن يعني إذا رأوا الصحابة يسير قالوا عليك السلام أمير المؤمنين لأن ضحكه هو السحاب. أمور غريبة دخلت في دين الله عز وجل, وهذه الفرقة يعني قد بعدت كثيرا, وكان بعض الناس يمدحونه أمامه يمتدحون عليا فكان يكره هذا المدح رضي الله عنه, وكانوا يقولون والعياذ بالله رب العالمين أنت الله, فكان يعني يوقد لهم النار ويحرقهم, فكانوا يقولون والله لا يعذب بالنار إلا الله. فللأسف الشديد غال فيه قوم حتى ضلوا الطريق والعياذ بالله رب العالمين, لكن عليا كرم الله وجهه ما زال وسوف يظل عندنا أهل السنة صحابي جليل وحبيب أسير قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج السيدة فاطمة ووالد الحسن والحسين وزينب رضي الله عن الجميع. هذه بعض من هذه المواقف المضيئة لعلي كرم الله وجهه، تلك المواقف التي يجب أن نأخذها وأن ندرسها وأن نستن بها وأن نكون من الذين اهتدوا بهديهم رضي الله عنهم. سلام على علي في الأولين، وسلام عليه في الآخرين، وسلام عليه إلى أن نلقاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر إن شاء الله، آمنين مطمئنين. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.